الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: والدتي تحرص على صيام الست من شوال، إلا أن ذلك يسبب لها إرهاقا وخاصة بالنسبة لنومها، فهل أنصحها بترك صيام الست أم أحثها وأصبرها على ذلك؟ صيام الست من شوال وعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم الثواب الجزيل بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهر، فالحسنة بعشر أمثالها، وصيام الستة الأيام بستين يوما، يعني بشهرين، فيجتمع للمرء اللي إذا صام الست من شوال كأنما صام السنة. هذا خير عظيم. وإذا كان الإزعاج كما ذكرت يتعلق بالنوم فقط، فينبغي لها أن تصوم وأن تحثها أنت على الصيام. وأما إذا كان الصيام يسبب لها المرض أو يزيد في مرضها، هي مريضة ويزيد في مرضها أو نحو ذلك، فإذا أفطرت فلعل الله أن يكتب لها أجر الصيام وإن لم تصم، إذا علم الله من العبد الرغبة في الصيام لكن تركه خوفا من الضرر، فلعله أن يكتب له إن شاء الله. ففرق بين من يترك الصيام من أجل أنه لا يستطيع أو يتضرر بذلك فلعله أن يكتب له، وأما إذا كان بمجرد النوم أو نحو ذلك فلعلها أن تواظب عليه لتحصل على هذا الثواب الجزيل من الله جل وعلا، وأن تحثها عليه. يقول السائل: أعطاني رجل نقودا لأشتري له بضاعة بثمن سعرها المعلوم عنده، وطلبت أنا من البائع أن يخفض لي شيئا منها، فهل هذا التخفيض يجوز لي شرعا؟ لا يا أخي، هذا التخفيض لا يجوز لك، لأنه أعطاك هذه القيمة لتشتري له هذه الحاجة، فما بقي من القيمة فهو له، فأخبره أنت بذلك، إن سمح لك بهذا الباقي فبها ونعمة، وإلا فهو له، لأنه ما اشترى منك البضاعة بهذه القيمة، قال لك خذ هذه الدراهم واشتر لي كذا وكذا، فاشتريته بأقل فترجع له الباقي، لأنه وكلك في الشراء، فشراؤك له وليس لك. يقول السائل: إذا أعطيت الفقير المحتاج للزكاة نقودا ووكلته أن يشتري بها أرزا، ثم وكلته بعد شرائه أن يأخذه لنفسه زكاة فطر نظرا لسهولة ذلك بالنسبة له، فهل فعلي هذا صحيح؟ الجواب نعم، فعلك هذا صحيح، لأنك وكلت أخاك في شراء هذا الطعام ثم قلت له هو لك، لا بأس بذلك ما دام من أهل صدقة الفطر. تقول السائلة: من كان عليها قضاء من رمضان بسبب الحيض ورغبت في صيام الست من شوال أولا على أن تؤجل القضاء بعد شوال، فهل يصح منها ذلك؟ الجواب: العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة أن يتنفل وعليه واجب، قالوا يؤدي الواجب أولا ثم يصوم الست من شوال أو غيرها. قول آخر للعلماء رحمهم الله أنه يجوز للإنسان أن يتنفل النوافل المقيدة بزمن ويؤخر القضاء. قالوا إذا كان على الرجل أيام لسفر أو مرض، أو على المرأة لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس، فتؤخر القضاء وتصوم الست من شوال لأنها تفوت، ولعل هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله، لأن صيام الست محدد بشوال فقط، وقضاء رمضان وقته والحمد لله موسع، ويجوز للإنسان أن يتنفل قبل الفريضة، كما أنه يصلي الراتبة راتبة الظهر قبل صلاة الظهر، وسنة العصر قبل العصر، والمغرب قبل المغرب، وهكذا، فيجوز للإنسان أن يتنفل والفريضة عليه فيؤديها بعد ذلك، فلا حرج إن شاء الله. وأما المرأة إذا صامت من رمضان ودعاها زوجها فلا يجوز لها أن تستجيب، ولا يجوز له أن يأتيها وهي صائمة قضاء من رمضان، لأن المرء إذا دخل في فريضة وجب عليه إتمامه. وأما إذا كان تطوع فلا حرج عليها إذا دعاها زوجها وهي صائمة تطوع أن تستجيب له ولا تمانعه وتقضي إذا حب ذلك اليوم. وأما رمضان فلا يجوز لها أن تستجيب له، ولا يجوز له هو أن يطلبها وهو يعلم أنها تقضي رمضان، لأنها دخلت في فريضة وجب عليها إتمامها. إلا أنها لو استجابت فتأثم بذلك وهو كذلك يأثم، إلا أنه ليس في ذلك كفارة، وإنما عليها القضاء فقط وليس فيه كفارة، لأن الكفارة مخصوصة في الجماع في نهار رمضان لحرمة الشهر. يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية يقوم المصلين دبر كل صلاة بالاستغفار والدعاء جماعة وجهرا، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ولا أمروا به ولا الصحابة، إذن فلا يجوز لنا أن نفعله، وإنما علينا أن نأتي بالذكر سرا والتهليل في أوله جهرا، جهرا كل واحد على فراده وحده. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرفوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالذكر، فرفع الصوت بالذكر بعد الفريضة وارد، وأما الذكر جماعيا فهذا لم يرد فلا نفعله. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن بأجر، وهل كان يفعله أحد من السلف، ومتى يجوز أخذ الأجر على القراءة؟ لا يجوز أخذ الأجر على القراءة المجردة، يعني يستأجر واحد يقول له اقرأ لي القرآن بألف ريال أو بخمسمائة ريال ويجعل ثواب ذلك لنفسه أو لوالديه أو لأحدهما أو لغيرهما، هذا لا يجوز، لأن القارئ بأجرة لا ثواب له، والمهدي ماذا يهدي؟ لا يهدي شيئا. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس بذلك، أنت مثلا استأجر شخص ليدرس أولادك القرآن، تعطيه بالشهر كذا، يأتيهم في وقت من الأوقات أو يذهبون إليه يقرؤون عليه، هذا لا بأس، لأن هذا شيء يتعدى نفعه تعليم، بخلاف القراءة المراد بها الثواب بلا تعليم، هذه لا يصل فيها ليس فيها ثواب يصل، ولا يجوز الاستئجار عليها. وإنما إذا أردت أن تهدي ثوابا لوالديك أو لأحدهما فتتصدق بصدقة، بدل ما تقول للقارئ أو لطالب العلم مثلا اقرأ لوالدي القرآن بألف ريال، تصدق عليه بما شئت واجعل ثواب صدقتك هذه لمن شئت، والصدقة تنفع للوالدين بإذن الله. يقول السائل: هل يجوز لزوج المرأة إخراج الزكاة للذهب من عنده وليس من الذهب؟ نعم يجوز ذلك، لكن بشرط أن تعلم هي بذلك، أن يقول لها إنني أتحمل الزكاة عنك، أو خذي هذا المال زكاة لذهبك واصرفيه على الفقراء أو نحو ذلك، تكون على علم، لأن هي المخاطبة بإخراج زكاة مالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النساء بعدما خاطب الرجال وحثهم، تقدم عليه الصلاة والسلام إلى النساء وقال: تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فحث النساء على الصدقة، فهي مطالبة بالصدقة عن مالها، فهي إذا أراد زوجها أن يدفع ذلك يعلمها بذلك بأنه سيدفع عنها أو يعطيها المال ويقول أخرجيه، ولا يلزم أن يكون من نفس الذهب أو من مال المرأة. يقول السائل: لو طاف المعتكف قبل غروب الشمس هذا اليوم هل يبطل اعتكافه؟ الجواب لا، لا يبطل اعتكافه إذا كان معتكف وطاف قبل الغروب على نية أنه بعد غروب الشمس وبعد خروجه من معتكفه يسافر، فلا حرج عليه، لأن هذا الطواف الذي يطوفه عبادة يطوفه في سائر الأيام وهو معتكف، وليس هذا من التجهز للسفر، وإنما هو عبادة لله جل وعلا، فيطوفه أراد السفر أو لم يريد السفر. يقول السائل: إن قوما عندنا يصلون جماعة أمام دكاكينهم وهم على مقربة من المسجد، هل لهم ذلك؟ لا يجوز أن يهجر المسلمون المساجد ويصلون أوزاعا وجماعات في دكاكينهم، لا يجوز ذلك إلا من حاجة وضرورة، إذا كان هناك ضرورة فربما جاز ذلك، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز أن يتركوا المساجد. يقول السائل: هل يجوز حلق الشعر أو تقصيره بعد انتهاء العمرة في جدة أو خارج حدود الحرم ليتحلل من الإحرام؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لأن التحلل هذا لا تعلق له بالحرم، فلو طاف وسعى وسافر ثم حلق أو قصر في جدة أو في الطائف أو في بلاده أو في أي مكان لا حرج عليه، لأن التحلل هذا لا تعلق له بالحرم. يقول السائل: أتيت من مصر بنية العمرة ولم أحرم، وأتيت ومكثت في مكة يوم، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى المدينة، وعند عودتي من المدينة أحرمت من أبيار علي، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب ليس عليك شيء، ما دمت دخلت مكة ورجع وخرجت منها ثم أحرمت من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة المسمى أبار علي فليس عليك شيء. يقول السائل: نحن الآن متواجدين في مكة والأهل في مصر، فهل يجوز لو أخرجوا زكاة الأهل عنا وعنهم أم يخرجون لأنفسهم هناك؟ هو الأفضل أن صدقة الفطر تخرج في البلد الذي البدن فيه، فمن كان هنا يخرج صدقة فطره هنا، ومن كان في مكان آخر تخرج صدقة فطره هناك، لكن لو وكلت الأهل قبل سفرك في أن يخرجوا صدقة الفطر عنك، أو أخبرتهم بأنك ستخرج صدقة الفطر عنهم في مكة فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل الرضعات إذا كانت أكثر من خمس يحرمن ولكن أنهن غير مشبعات، وهل تصبح المرضعة أما لي من الرضاعة؟ نعم، إذا كانت الرضعات خمس ولو كانت غير مشبعة، من خمس رضعات معلومات يحرمن فهي تحرم، وتصبح المرضعة أما للرضيع، ويصبح الأب صاحب اللبن أبا للرضيع من الرضاعة، وأولادهما إخوان للرضيع من الرضاعة، وإخوانهما أعمام وأخوال للرضيع من الرضاعة، وهكذا، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول السائل: أقيمت صلاة الصبح ولم أصلي ركعتي الفجر، فماذا أفعل؟ لك أن تدخل صلي مع الإمام وتصلي ركعتي الفجر إن شئت بعد الصلاة، أفضل أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، فإن خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها فلا حرج عليك أن تصليها بعد الفريضة. يقول: وأنا في الشوط السادس من الطواف خرج مني ريح، فماذا أفعل؟ عليك أن تخرج وتتوضأ وتستأنف الطواف، لأنه يشترط للطواف الطهارة الكاملة. يقول السائل: رجل يسافر غدا وسيصل إلى المغرب بعد غد، وقد صام 30 يوما وربما يجد المغاربة ليس لهم عيد، هل يصوم 31 يوم؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يصوم 31 يوما، لأن رمضان ما بين 29 يوما أو 30 يوما ولا يزيد، فإذا سافر غدا فقد أكمل الشهر. سائل يقول: أحدنا لا يشك أبدا في شيء مما أنزل الله ولكن أحدنا يقع في المعصية ثم يتوب منها، وربما تعرض لفتنة فسقط في المعصية مرة أخرى ويتوب منها وهكذا، فهل هذا يدخل تحت من يعبد الله على حرف مع أن كل ما عنده هي المعصية مع ثبات العقيدة؟ فرق بين المعصية التي يقترفها العبد وبين الشك في الدين، فالشك محله القلب الريب والتردد وعدم الاطمئنان في الدين، هذا كفر وضلال وخروج من الملة. وأما وقوع العبد في المعصية ثم يتوب منها، فإن سارع في التوبة فالله جل وعلا يتوب عليه، إذا سارع في التوبة وندم، لكن عليه أن يتفطن لنفسه، لا يكرر هذا يقع ثم يتوب يقع ثم يتوب، لأن قد يباغته الأجل وهو على المعصية فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله. وإلا إذا عمل المعصية وتاب فقد يكون العبد بعد المعصية خير منه قبل المعصية، لأن المؤمن إذا عصى ثم تاب بدأ يتذكر معصيته وتحدث له خوف من الله جل وعلا ووجل، وذلك خير، ندم على ما فرط منه يتأثر بهذا ويتخوف من عقوبة معصيته، وربما زاد في الطاعات وأكثر منها خوفا من إثم المعصية وهكذا. إنما على المؤمن أن لا ينقاد مع الشيطان يستجره بالمعاصي ويسهلها عليه ويقول أنت تعمل المعصية ثم تتوب وقد تكون حالك أحسن حال من قبل المعصية وهكذا، فربما وقع في المعصية ومات عليها والعياذ بالله، فيكون قد ختم له بعمل سيء والعياذ بالله. وإنما المؤمن إذا وقع في المعصية عليه أن يبادر بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، يعزم على أن لا يعود لتقبل توبته، ثم إن عاد مرة أخرى فعليه أن يبادر بالتوبة كذلك، يسارع لا يمهل لنفسه، لا يباغته الأجل وهو على معصيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.